طيب نأتي إلى مسألة الطلاق الرجعي والبائن، وهذه سنذكر فيها إن شاء الله مسألة طالق طالق طالق ونحوها. الطلاق نوعان، طلاق رجعي وطلاق بائن. ما هو الطلاق الرجعي؟ حكم الطلاق الرجعي أنه يجوز للزوج أن يراجع امرأته ما دامت في العدة، سواء رضيت أو لم ترضى، يعني لا يشترط فيه رضاها، جيد. وهو ضابط الطلاق الرجعي هو إذا طلق المدخول بها، وقولنا المدخول بها يخرج غير المدخول بها، والخلوة هنا في حكم الدخول، تمام؟ الخلوة هنا في حكم الدخول. إذا طلق زوجته المدخول بها أقل من ثلاث بغير عوض. بالمناسبة مرة اتصل واحد بي يسألني يقول أنا في أيام الملكة يعني أيام العقد وحصلت مشكلة، أنا جالس مع زوجتي وقلت لها أنت طالق والآن ندمت وأريد أن أراجعها، فهل يحق لي ولا ما يحق لي؟ وش تقولون؟ ما يحق ها؟ دخل بها ولا لا؟ لا ما دخل بها. ما نسأله هل خلوت بها؟ لا خلا. الخلوة في حكم الدخول. ما خلا بها ولا خلا. لا هو سألته أنا قلت هل خلوت بها يا أخي؟ قال لا لا أبدا ما خلوت بها. قلت إذن ما لك إلا أنك تروح لوليها تتزوجها بعقد جديد وتجيبون الشهود وكل شيء. قال الله مستعان. طيب لو خلوت بها؟ قلت لا لو خلوت بها بس تقول راجعتك خلاص رجعت الأمور إلا من جري. قال والله إني خلوت بها بس إني خفت منك يا شيخ. طيب الله المستعان. المقصود وبالمناسبة المفتي لا يلزمه أن يطالب هذا المستفتي ببينة على هذا، يعني هل أنا يلزمني أن يقول هات شهود يشهدون أنك أنت خلوت بها ولا ما خلوت بها، لازم أسمع كلام الزوجة وش تقول هي؟ لا المفتي لا يلزمه ذلك، لكن يلزم القاضي طبعا يلزمه هذا، تمام؟ لأنه لو يخدعك يخدع نفسه، لو قال لك أنا خلوت بها وهو ما خلى بها تقول إن كنت خلوت بها فيجوز أن تراجع. نعم. الخلوة أن لا يراهما مميز، يعني إذا أغلق الباب كما جاء في الأثر قال أجمع الخلفاء قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجبت العدة وثبت المهر كاملا، تمام؟ فهو إذا أغلق الباب بحيث لا يراهما مميز حصلت الخلوة. طيب لو تاركين معهم في المجلس ولد صغير عمره 3 سنوات وأغلق الباب، خلوة ولا لا؟ خلوة. لو تاركين ولد عمره 7 سنوات ونص ليست بخلوة لأنه مميز، واضح؟ طيب إذن الطلاق الرجعي هو طلاق المدخول بها أقل من 3، يخرج الطلاق 3، فالطلاق 3 طلاق بائن بينونة كبرى. والشرط الثالث أن يكون بلا عوض، فإن كان بعوض فالطلاق بعوض بائن بينونة صغرى. إذن هذا هو الطلاق الرجعي، عرفناه أن يطلق المدخول بها أو المخلو بها، يعني الخلوة والدخول واحد، أقل من 3 بغير عوض. طيب البائن، قال لك البائن نوعان، فيه بائن بينونة صغرى وفيه بائن بينونة كبرى، فيه وسطى طيب ولا ما فيه؟ ما فيه، إما صغرى ولا كبرى، ما في بينونة وسطى، جيد. طيب ما هي البينونة الكبرى؟ البينونة الكبرى حكمها أن الزوج لا يجوز له أن يتزوج، لا يجوز له أن يراجع امرأته، ما يراجعها، هذا واضح، ولا يجوز أن يتزوجها بعقد جديد إلا بعد أن تتزوج شخص آخر ويدخل بها دخولا حقيقيا بمعنى الجماع هنا، ولا يكفي فيه الخلوة، تمام؟ ثم يفارقها وتنقضي عدتها، بعد ذلك يجي هذا صاحبنا خاطب من الخطاب، هذه البينونة الكبرى. وإذا تزوجها بعد ذلك يتزوجها وعليها طلاق سابق ولا يتزوجها وما عليها شيء؟ ما عليها شيء، خلاص 3 راحت ويبدأ من جديد صفحة جديدة. طيب الطلاق الثلاث يحصل به البينونة الكبرى سواء كان بلفظ واحد أو بعدة ألفاظ، سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، سواء راجعها بين الطلاق الأول والثاني أو لم يراجعها، يعني وذلك على النحو الآتي: إذا قال أنت طالق 3 وقعت 3، هذه صورة. إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق وقعت 3. إذا قال أنت طالق طالق طالق طالق طالق تقع 3، هنا نقول يفصل. إذا نوى بالإعادة تأكيد اللفظ الأول. قال أنت طالق. قالت وش قلت؟ قال قلت أنت طالق. قالت ليش تقول عني أني طالق كذا؟ فقال أنت طالق، ويقصد بذلك تأكيد التطليق الأول، فلا يقع إلا واحدة، لأنه ما نوى إلا بإعادة اللفظ إخبارها عن وقوع الطلاق الأول. وأما إذا قصد باللفظ تطليق آخر فيقع بها الثلاث. واضح يا مشايخ؟ طيب، هذا بالنسبة للطلاق الثلاث اللي هو البينونة الكبرى. أما البينونة الصغرى فإنها يعني تقع في مسألة الطلاق بعوض، فإنها تطلق طلقة واحدة لكنها بائن، بمعنى ليس له أن يراجعها. طيب، هل له أن يتزوجها بعقد جديد؟ له أن يتزوجها بعقد جديد، ولا يشترط المحلل. الثاني، إذا طلق المرأة قبل الدخول بها وقبل الخلوة فهذه تطلق منها طلاق بائن، ولا نعم، وله أن يتزوجها بعقد جديد، ولا يشترط المحلل كما سبق. هذا بالنسبة لهذه المسائل. أي تفضل. ما دام أن الخلوة لا لا، بالنسبة للمحرمية لا، ما تثبت اللي هي في مسألة الدخول. الخلوة أعطوها حكم الدخول في مسائل، منها في الصداق إذا خلى بها ثبت المهر كاملا، جيد، ومنها ثبوت العدة، ومنها هذا اللي أذكره الآن. مش علاقة، لا، الإرث ما له علاقة. الإرث قصدك يعني إيش؟ إذا طلقها صارت رجعية؟ نعم، إذا أثبتنا هذا ثبت الإرث تبعا. نعم، أنت قصدك لو تزوج امرأة وخلى بها أنها ترث منه، لا، نقول ترث منه حتى لو لم يخلو. يعني لو واحد تزوج امرأة مجرد من قال الولي زوجتك وقبلت جاءته سكتة قلبية من شدة الفرح ومات، والرجل ملياردير، ترث منه هذه المرأة التي لم يرها في حياته ولا ما ترث؟ ترث، تثبت الزوجية بذلك ويثبت الميراث ولو لم يحصل مسيس ولا خلوة. طيب، نرجع إلى مسألة أخرى وهي مسألة الظهار. الظهار أيها الإخوة الكرام محرم، لأن الله عز وجل سماه منكرا من القول والسورة. ويصح الظهار ممن يصح طلاقه، والمظاهر منها هي الزوجة، ويكون الظهار بلفظ صريح كقوله أنت علي كظهر أمي، وبلفظ كناية كقوله أنت كأمي أو كأنت كأختي. فإن نوى به يعني في المكانة والمنزلة والكرامة لم يكن ظهارا، وإن نوى في التحريم كان ظهارا. طيب، لو قال أنت علي حرام فهل هو ظهار ولا لا؟ المذهب أنه ظهار، إذا قال لامرأته أنت علي حرام فإنه ظهار وفيه كفارة الظهار. ما الذي يترتب على الظهار؟ يترتب عليه أولا تحريم استمتاع الرجل بزوجته حتى يكفر، حتى يكفر، فإذا كفر جاز له أن يستمتع بها بالجماع وما دونه. والكفارة هي على الترتيب، تحرير الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة. وسبق معنا ضابط التتابع، متى نحكم بأن التتابع مستمر ومتى نحكم بأن التتابع منقطع؟ سبق ولا ما سبق؟ نعم. ننتقل بعد ذلك إلى اللعان، واللعان سببه هو قذف الرجل لامرأته. إذا رأى الرجل العياذ بالله امرأته تزني وقذفها بالزنا فله أن يسقط عن نفسه حد القذف باللعان، ويشترط في صحة اللعان أن يكون الملاعن زوجا مكلفا والملاعنة زوجة مكلفة، ولا يصح اللعان إلا باللفظ الوارد، ولا بد أن يكون مرتب بأن يبدأ بأيمان الزوج ثم أيمان الزوجة. فإن أغير بعض الألفاظ كأن أبدل لفظة اللعنة بالسخط أو الغضب أو الغضب بالسخط أو اللعنة بالإبعاد لم يصح ذلك. وقد ورد اللعان اللي جاء في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة واحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، إلى آخر الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها حكم اللعان. إذا تم اللعان وثبت بين الزوجين فإنه يترتب عليه أولا سقوط الحد عن الزوج ولا الزوجة؟ الزوج. يترتب عليه سقوط الحد عن الزوج، حد ايش؟ القذف. واما حد الزنا عن الزوجه فهل يسقط باللعان؟ نقول أصلا لا يثبت باللعان. يعني لو امتنعت المرأة، تمام، لو امتنعت من الملاعنة، قذفها بالزنا ولاعنها، قال القاضي تنكرين، رفضت أن تجيب وامتنعت من الملاعنة، قال احلفي أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، قالت أبدا ما راح أحلف ولا علي فيه، يجبرها على ذلك ويحبسها، ولكن لا يقام، لا يثبت عليها حد الزنا بمجرد نقولها عن اللعان. واضح؟ الثاني من آثار اللعان أنه يثبت به التحريم المؤبد، فإذا تم اللعان بين الزوجين، لعن الزوج ثم لعنت الزوجة، حرمت عليه تحريما مؤبدا إلى قيام الساعة، لو نكحت بعده 20 رجل ما يجوز أن يتزوجها بعد ذلك. الثالث انتفاء الولد إذا نفاه، فإذا نفى الولد في اللعان فقال إنه يشهد بالله أن زوجته زنت وأن هذا الولد ليس منه، فحينئذ ينتفي الولد عنه باللعان فلا ينسب هذا الولد إليه. هذا بالنسبة إلى اللعان.